والتقاء هو أصل إوتقاء وهو التجنب. وقال الشيقي إذا جعل بينه وبينه وقاية إما بترس أو بأعمال صالحة أو بشيء من الحلال تجعله دون الحرام حتى لا تصل إلى الحرام. الأمور المشتبهة لا تصل إليها، هذا هو التقاء. والتقي هو الذي يعمل الواجب ويترك الحرام ويجتنب المشتبهات. بيع فيها شبهة يتركها، جلسة فيها شبهة يتركها، كلام فيه شبهة يتركه، أي شيء فيه شبهة يتركه، هذا هو المتقي. وإذا اتقى العبد ربه الله تعالى يعطيه سؤله في الدنيا ويرحمه ويرفعه في الأخرى. ولكن التقى لا ينال إلا بالمجاهدة. لا يمكن الإنسان أن يكون تقيا إلا إذا جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد اليد والبطن والرجل، جاهد لتستقيم أعضاؤه وأفكاره وبصره وسمعه ليستقيم على الدين. لا يمكن الواحد أن ينال التقاء إلا بالمكابدة. ما يمكن واحد بين عشية وضحاء أن يكون تقيا. لكن من جاهد نفسه وصابر وابتعد عن الشهوات والشبهات وقدم ما يريده ربه على ما يريده هو، عند ذلك كان من الأتقياء. فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى منه حماه، وإذا جاءه شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع به دفعهم ربه عنه. إذن ولذلك قال والذين جاهدوا. نعم. إذن الذي يتقي الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، يجعل لك منفذ، يعني تستغني بالحلال عن الحرام، وتستغني بقراءة القرآن عن المزامير، وتستغني بالبيع الحلال عن الربا، وتستغني بالأشربة المباحة عن الأشربة الحرام، وتشتري بالأكل الحلال عن الأكل الحرام، وبالزوجة عن الفواحش. أيوة. الذي يتقي الله يجعل له مخرج، يجعل له منفذ، ويغنيه بالحلال عن الحرام، يجعل له منفذ من كل ضيق باتقائه الله وباستغنائه بما شرع له عما حرم عليه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتقي الله الله يأتيه بالرزق، كيف يبارك له في المال، ويبارك له في البيع وفي العمل وفي أي عمل يعمله يبارك له فيه، لأنه يتقي الله، فالله تعالى يؤتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. ولذلك قالوا من أكبر أسباب الرزق الاستغفار والصلاة. من استغفر ربه وداوم على الصلاة يرزقه ربه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن الذي يتقي الله الله تعالى يبارك له في عمره وفي حياته ولده وماله، ويأتيه الرزق بطريق لا يظنها، صفقة ما يظن يأتي منها شيء، يأتي منها شيء كبير، مزرعة قليلة يأتي منها الخير، يرزق من طريق لا يحتسب أنه هذا التحرك يكون في هذا من الخير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يجعل التجاءه وثقته واعتماده على الله ولم يجعل تكلانه على ما قام به من الأسباب فهو كافي، يكفيك ربك، فيجعل لك في عملك الإنتاج والنفع. ولذلك قال فهو حسبه. والتوكل على الله هو أن يعلم العبد أنه ما كتبه الله له سيأتي، لكن يقوم بالأسباب ويعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر، ولكن الذي ينفع ويضر هو الله، وما كتبه الله لك سيقع، ولكن أمرنا بأن نقوم بالأسباب ونتكل على الله، لا نتكل على الأسباب ولا على ما نقوم به، ولكن يكون اتكالنا على الله. إن الله تعالى بالغ أمره، بالغ أمره، كلهم قراءة سبعية، أيوة، بالغ أمره وبالغ أمره. الله تعالى ما قدره وما كتبه سيكون وسيبلغ. أو إن الله تعالى يعني يبلغ شرعه وأحكامه لخلقه حيث لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهم. هل الأمر المقصود به هنا الأمور التي كتبها أو الأمور الأشياء التي هي يعني مطالب بها الخلق؟ إن الله تعالى بالغ ما كتبه وما قدره، بالغ سيكون لا يمكن أن يرجع. وبعدين وضح ذلك، قد جعل الله لكل شيء قدر، العمر، المال، الحياة، الرزق، كل شيء يقع مكتوب، قد جعل الله لكل شيء قدر. والقدر باب من أبواب الشريعة، الإيمان به واجب، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولما استشكل الصحابة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وضل خلق في هذا الباب وقالوا العبد يخلق فعله، والله لا دخل له في هذا ضلال. وبعضهم قال العبد لا دخل له وإنما كل شيء من الله والعبد لا علاقة له، وهذا ضلال. الله خلق العبد وخلق عمله، ولكن جعل للعبد إرادة وأعطاه السمع والبصر وأرسل له الرسل وتركه على المحجة، وقال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. نعم، فالعبد لا يعذب إلا بعد قيام الحجة عليه، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت. فلذلك يا عبد الله لا تقل لو أني أو لو أراد الله لي، أنت ما تدري عن الإرادة ماذا كتب، أنت اعمل واسأل الله القبول والتثبيت. العلاج أن نعمل ونسأل الله القبول والتثبيت على العمل الصالح، هذا هو علاج القدر. أما تقول لو أراد الله ولو أني، لو تفتح وش عمل الشيطان، فهذا هو الذي تجد بعض الناس قل له صل يقول لك لو أراد الله أن أصلي، هذا عياذا بالله مخذول. انت الله اعطاك العقل وارسل لك الرسل وارسل لك اتباع الرسل وقال اركعوا مع الراكعين اقيموا الصلاه، من تركها فقد كفر، وانت عندك ارادتك ليش تتركها؟ فلذلك نرجو الله السلامه والعافيه. والله تعالى خلق الخلق ولا يسأل عما يفعل، لكنه رحمة بهم لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه. نعم، قد جعل الله لكل شيء قدر، العمر محدود والمال محدود والولد محدود والأنفاس محدودة، كل شيء، والأرض التي تأتيها محدودة والأماكن التي تزورها مكتوبة والأنفاس محسوبة والكلام الذي كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق، لكن نحن لا نعرف ما لا كتب في اللوح المحفوظ. ولما قال الصحابة ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل اعملوا فكل ميسر له. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في البخاري، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم سلم. والله هذا لمخيف، ما فيه إلا إنسان يسأل الله التثبيت وأن لا نكون من أعوذ بالله الأشقياء. واللائي يئسن من المحيض، اللاتي واللائي، نعم، يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في قضيتهن. للعلماء في إن ارتبتم قولان، قول إن ارتبتم في أن الحيض لا ينضبط لها، وهذا القول ما أقوى منه الذي بعده. القول الثاني إن ارتبتم في العائسة لكبر سنها، وإن ارتبتم في الصغيرة لأن العائسة لا تحيض والصغيرة لا تحيض، إن ارتبتم في ذلك وسألتم عنه وقلتم عرفنا صاحبة الأقراء وعرفنا صاحبة طيب ماذا نفعل في هذه التي لا تأتيها الأقراء لصغرها أو لكبرها؟ قال فعدتهن 3 أشهر. إذن الآيسة فعدتها 3 أشهر، والصغيرة التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وأولاة الأحمال كما سيأتي. وهنا قول آخر، إن ارتبتم في عدم انضباط الحيض عليهن، ولكن هذا القول قال به قليل من العلماء، وإنما قالوا المرأة إذا كانت تحيض ولم يأتيها الحيض تنتظر حتى يأتيها الحيض، وبعضهم قال تجلس مدة الحمل 9 شهور ثم تضيف عليها 3 شهور فتجلس سنة، وبعضهم قال لا تعتد إلا بالأقراء ولو جلست، ما دامت هي من أهل الأقراء ويتأخر عن الحيض تصبر حتى يأتيها الحيض، وبعضهم قال لا تنتظر مدة الحمل 9 شهور فإذا لم يأتي الحمل تنتظر 3 شهور، تنتظر سنة. لكن التي هي قاعد، القواعد جمع قاعد، والقاعد هي التي لا يأتيها الحيض، ولم يأتي في القواعد التاء لأن هذه الصفة خاصة بالنساء، وإنما تأتي التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، كالعالم والعالمة والتقي والتقية والفاهم والفاهمة. لكن القواعد جمع قاعد، ما الرجل ما يقال له قاعد. وكذلك حامل وحائض وحائل، كل الصفات اللي خاصة بالنساء ما يحتاج يأتي فيها تاء إلا إذا كان تاء الصفة، تاء الصفة وهي التي تباشر الإرضاع، كقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل المرضعة، هي التي تباشر الإرضاع، تجعل ثديها في فم الطفل، هذه يقال لها تاء الصفة. أي تباشر الإرضاع، ولذلك قال مرضعة لأنها تاء الصفة مباشرة للإرضاع. أما إذا لم تباشر الإرضاع فما يحتاج التاء، كما قال امرؤ القيس فمثلك حبلا قد طرقت ومرضعه، فأليتها البيت عميت مائمة محولي أو مغولي. أيوة، فمثلك حبلا قد طرقت ومرضع، ما قال ومرضعتي. إذن التي لا يأتيها الحيض 3 أشهر سواء كان لكبار أو للصغار، وأولاة الأحمال وصاحبات الحمل من النساء أجلهن أن يضعن حملهن. هنا وقفة، إذا كانت صاحبة الحمل توفي عنها زوجها، قال بعض العلماء تنتظر أبعد الأجلين، إذا كانت في الشهر 9 لا يعد لها 4 أشهر و10، وإذا كانت في الشهر 3 لا يعد لها وضع الحمل. والتحقيق عند العلماء أن صاحبة الحمل إذا وضعت حملها تخرج من العدة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذلك أن الصحابية ولدت بعد موت زوجها بليال، فقال لها أحد الصحابة وتعرضت للخطاب، قال لا حتى يبلغ حتى 4 أشهر و10، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنكحي من شئت، خرجت من العدة. وهذا هو التحقيق، أن أي امرأة حامل طلقت أو مات زوجها إذا ولدت خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن زوجة مدخول بها مطلقة إذا كانت تحيض 3 حيض، وإذا كانت حامل وضع الحمل، وإذا كانت كبيرة لا تحيض 4 أشهر، وإذا كانت 3 أشهر، وإذا كانت صغيرة لا تحيض 3 أشهر. امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها لا عدة عليها، عقد عليها وبعدين ما خلا بها، لأنه إذا قفل الباب ورخى الستور وجبت عليها العدة ووجب لها المهر سواء دخل بها أو لم يدخل. إذا أخذ الرجل زوجته وقفل عليهم بيت وجلسوا فيه لحالهم الباب مقفول عليهم، خلاص تلزمها العدة ويلزم المهر كامل، لأنه هذا في الغالب يقع بينهم شيء في الشرع راعى هذا، لم ينظر إلى الحقيقة في هذا. أما إذا تزوجها ولم يدخل بها ومات عنها لها المهر كامل ولها الميراث، وتعتد 4 أشهر و10 ولو لم يدخل بها، لأن الزوج إذا مات عن زوجه تعتد 4 أشهر و10، هذا أمر تعبدي ما له علاقة بالرحم، تعبدي محض حق للزوج، لكن تأخذ المهر كامل وتأخذ الميراث كامل ميراثها وتعتد 4 أشهر و10. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الذي يتقي ربه أحواله وأموره وحياته تكون دائما ميسرة، لأن التقى صاحبه محفوظ من الله وموفق. اتقى الله، خرج يريد أن يتابع عمل يجده، يريد عمل يريده، يذهب إلى دائرة يجد الأمر ميسر له كل شيء. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل أموره ميسرة ومسهلة لأن ربه كريم وهو اتقاه فييسر له أموره، يبارك له في المال وفي الولد وفي الكلام وفي الدعوة وفي تعامله، وتكون أموره ميسرة ولا عنده شيء عسير في الغالب. وهذا مما هو معجل للمتقي. أما القيامة يكون فيها في المنازل العالية. إذن يا أحبتي لا بد أن نجتهد لنكون من المتقين. التقى أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، وبعبارة أخرى هو أن تترك بعض المباحات خوف أن تقع في المحرمات. أمر مباح تتركه لأن ذلك المباح قد يجر إلى الحرام، تترك المباح الذي قد يأتي للحرام. والمتقي لا يقاوم يا أحبتي، الله ناصره ومعزه ومبارك له في ماله وعمره وولده، يجعل له من أمره يسرا، كل أمرك يكون ميسر بتقوى الله. تطلع من البيت تريد سيارة تحصل سيارة، تريد سفر تجد رفقة طيبة وتجد السفر، تبحث عن منزل تجد المنزل، أي شيء تبحث عنه يتيسر لك، يجعل لك من أمرك يسرا، الأمور تكون ميسرة لك، ما عندك شيء فيه صعوبة. الله يصلح لك أولادك، يصلح لك زوجك، يصلح لك مالك، يصلح لك سمعتك، يجعل لك القبول، كل شيء تريد فإذا هو سهل. ذلك الذي بينه لكم نبيكم أمر الله وحكمه وكتابه وشرعه أنزله إليكم، فأعطوه الوقت وافهموه واعملوا به. أمر الله الذي أنزله إليكم وشرعه وأحكامه افهموها واعملوا بها تسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. إنسان اجتنب المعاصي وتاب إلى الله يكفر عنه سيئاته، ولا تقوى إلا بالتوبة. من تاب من ذنوبه واستمر على الطاعة السيئات التي اكتسبها تمسح ويعظم له ويجعل أجره كثيرا لا نهاية له، أقل شيء 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. طيب لماذا لا نعمل برامج لنتعود على التقى؟ برامج، أول شيء يجلب التقى كثرة الذكر، ذكر الله، الاستغفار، أحب الكلام إلى الله 40، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، لا تأكل الغيبة، لا تكذب، لا تعق والديك، لا ترابي، الأوامر نفذها، النواهي اجتنبها، تكون من المتقي. لا تجلس المجالس السوء، مجلس فيه الغيبة، فيه النميمة، فيه الظلم، لا تجلس مجالس السوء. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أنت إذا كان لك زملاء يعصوا ما تحاسب بهم، ذكرهم وبس، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ترتهن فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك قبل أن تقع مع هؤلاء الأصدقاء إذا كانوا أهل سوء، الجيران إذا كانوا أهل سوء، الأقارب عياذا بالله إذا كانوا أهل سوء. هؤلاء حاول أنك تعاملهم بأقل حد. عندك أصدقاء غير جيدين قل لهم السلام عليكم أنا مشغول، أي واحد منكم يريد خدمة مني؟ ما تريد خدمة مني؟ أنا مشغول. أقربائك كيف حالكم؟ أي طيبة تحتاجوا مني شيء؟ لأنك أنت إذا جلست مع أهل السوء لا بد أن تسمع شيء لا يصلح أو يصدر منك شيء لا يصلح، مثل نافخ الكير، إما أن يحرقك أو تشم رائحة غير جيدة. بخلاف أهل الفضل إما أن تسمع كلام طيب أو تستفيد أو ترى سمت طيب. فلذلك لا يوجد شيء أربح للمسلم من مصاحبة الفضلاء. أكبر ربح أن يرزق الرب العبد أصدقاء صالحين أتقياء، هذا الربح، يذكرك ويسترك ويساعدك ويؤنسك ويبعدك عن الشبه وعن الحرام. فلذلك الربح الحقيقي هو أن يبحث العاقل عن أصدقاء أهل علم ودين وورع، وبعدين لما تمشي معاه يجملك ويصونك، وإذا احتجت له تحصله، وإذا افتضحت يسترك، وإذا احتجت له يقوم معك، وإذا غفلت يذكرك. ما رأيت أربح من صحبة الأخيار، ولا رأيت أضر من صحبة الأشرار. ومن يتق الله يعظم له أجرا، يجعل له أجرا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ذنوبه تمسح، ويعطيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، يأتي عنده أكوام من الأجر، وبعدين ما يؤخذ منها شيء لأنه اتقى الله والله مسح ذنوبه وحافظ عليها. لا يغتاب ولا يكذب ولا يظلم ولا يعق. ونحن كثير منا يصلي ويذهب يسب في البيت ويشتم، صلي وتقول له أمه تعالي، يقول له أنا مشغول مع الأولاد، عيب. يصلي ويقول والد، يروح بأولاده يطلع برا بهم ووالده يحتاجه، يحتاج دواء يأتيه بدواء، يقول له حتى نرجع. إذن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سبحان الله، هذا الكلام، الأمر بالتقوى أكد به بعد أمور النساء لأنهن يظلمن، وكثير من الناس لا يعطيهم حقوقهن، فلذلك أمر بالتقى وأكد عليه. ثم أمر بقال اسكنوهن المطلقات من حيث سكنتم، من حيث سكنكم، من حيث تسكنون، من حيث سكنتم، من وجدكم، مما وجدتم. قالوا إذا طلق المرأة وكان ليس عنده إلا غرفة واحدة يخرج عنها ويخلي لها الغرفة، وإذا كانت غرف يعطيها غرفة ويجلس هو في غرفة أخرى. والمرأة المطلقة زوجة إذا كانت رجعية حتى تخرج من العدة، هذا شيء جعله الله للمسلمين حتى يرجع المرأة ولا يفارقها. جعل المرأة إذا طلقها الرجل طلاق شرعي سني أن تكون زوجة له حتى تخرج من العدة، فهي في العدة يسكنها من حيث سكنتم، من وجدكم، مما ولا تضارهن ولا تضيقوا عليهن لتذهب عن حقها. لا يكون منكم مضارة حتى تضيق بها ذرع لتخرج عنك، لا لا، أتركها وأكرمها حتى تنتهي العدة. فإن كانت رجعية فإذا انتهت العدة خلاص تلحق بأهلها، ولا لك عليها سبيل إلا بمهر جديد وعقد جديد وولي وشهود. أما قبل أن تخرج من العدة ولو بلحظة لك أن تراجعها، ولا سبيل لها في ذلك ولا لوليها، ما دامت في العدة هي زوجك. فهي المطلقة تسكنها على قدر حالك من حيث وجدكم ووجدكم ووجدكم، الواو مثلثة، وهو طاقتك، ولا تضارهن. المسلم لا يضار زوجه، لا على يأخذ مهرها ولا على يأخذ نفقتها، هذا عيب وحرام ودناء. وعاشروهن بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الزوج الذي يضايق الزوجة حتى تذهب عن سكنها، أو يضايق الزوجة حتى تدفع له المهر وهو يريد أن يطلقها، هذا جريمة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. دين الإسلام دين جميل، نعم، ونحن في حاجة إلى أن نفهمه وأن نتمثله حتى يرى غير المسلمين جمال الإسلام فيدخلون في الإسلام. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فإذا كانت المرأة حامل ينفق عليها، سواء طلاق بت أو طلاق رجعي، المرأة الحامل ينفق عليها لحملها وتسكن لحملها وترعى حتى يضعن حملهن. إذن المرأة المبتوتة تسكن ولا نفقة عليه، المرأة المبتوتة. والمرأة الحامل المبتوتة ينفق عليها ويسكن عليها، وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن. أما إذا كانت مبتوتة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضارهن للضيق عليهن، أما النفقة لا تلزم. أما إذا كانت رجعية فتسكن وينفق عليها، لأنه قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا في الرجعية، فالذي بقيت لها تطليقة. ولذلك لما قال الصحابي لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قالت له وأي كتاب معك؟ والله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وأي حدوث بعد طلاق الثلاث؟ الثلاث ما في حدوث بعده أمر، لا بد من زوج جديد ودخول بها. المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها. لو يعقد عليها ولا يدخل بها لا يكفي، قال له لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى يجامعها. فإن طلقها بعد الجماع وانتهت العدة، الزوج الأول أحد الخطاب، فإن قبلته أو قبلها يمكن يتزوجها، لكن إن طلقها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوج. هذا عقوبة له لأنه طلقها ثلاث مرات، أول وثاني. ولذلك قال الطلاق التي تملك بعده الرجعة، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. وينبغي لنا جميعا أن نحفظ ألسنتنا ولا نتكلم بالطلاق إلا إذا أردناه. لا تتكلم يا عبد الله بالطلاق إلا إذا كنت تريده، ما تريد الطلاق لا تتكلم به، ولا تجعل فراشك أهلك نجس عليك وتعاشرهم وهن حرام، أمسك لسانك ولا تعطي الطلاق إلا وأنت عارف ما وراءه. وكثير من الناس يطلق ويطلق ويطلق ويعاشر زوجه وهي لا تجوز معاشرتها، لأنه ما تعلم أحكام الطلاق ولا عرف الأمر. وهذا الباب مبني على التضييق، باب الفروج مضيق فيه، العلماء يقولوا هذا مبني على المكايا المراكسة. واحد يطلق زوجته هازل ويأتي للقاضي يمضيه عليه، جد وهزله ما فيه. فلذلك هذا الجانب يبتعد عنه المسلم. فأنفقوا إذا كانت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أيوة، الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة. فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. بخلاف الزوجة فإن الإنفاق عليها هي ترضع ولدها ولا تحتاج إلى نفقة إذا لم يكن بين الزوج والزوجة مماكسة وخلاف، إلا إذا امتنع الولد من ثديها من ثدي غيرها فيجب عليها الرضاع. وإذا تماكسوا أجرة المثل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا كانت المرأة مطلقة وخرجت من العدة ولها ولد منك وأرضعت لك فأعطيها أجرة الرضاع. فإن امتنعت أن ترضع فأتي بامرأة أخرى ترضع الولد. والأمر الآن أصبح سهل، ما هو مثل الأول، وتعطى الأجر ولا يضايقها ولا يمنعها. إذا أرادت أن ترضع ولدها لا يمنعها من أن ترضعه نكاية بها، لا، هي أولى به، إلا إذا تزوجت. أما إذا كانت غير متزوجة فالأم أولى بولدها، إذا لم تكن معتوها ولا مجنونة ورشيدة فالأطفال في صغرهم أمهم أولى بهم. فإذا تزوجت خلاص هي فسخت حضانتها، فالأب له أن يأخذ أولاده منها. فإذا كانت أمها رشيدة ولا زوج لها وأرادتهن فلهم. أما إذا تزوجت الأم وأراد الأب أن يأخذ أولاده فله ذلك، فسخت حضانتها بزواجها. وأتمروا بينكم الأزواج والزوجات، أتمروا بينكم، كل واحد منكم يأمر الآخر بالمعروف وتتعاملوا بالحسنى، وكل واحد يكون قصده الخير ولا يأمر أحدكم أحدا بالباطل، ولا يكون بينكم إلا الخير. وإن تعاسرتم وتخالفتم ولم يكن بينكم التوافق فسترضع له أخرى، فالله تعالى ييسر له، يبحث عن امرأة أخرى ترضع له، إلا إذا امتنع الولد من غيرها فتجبر على إرضاعه خوفا من هلاكه. ثم قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، من عنده مال كثير وعنده خير فليوسع على من يجب عليه الإنفاق ولا يقتر عليه، ومن عنده مال قليل فلينفق من القليل النفقة التي تجزئ وتكفي ولا يحتاج أن يوسع، كما قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من مقدرتكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الزوج عن الإنفاق وأرادت المرأة الطلاق تطلق، تذهب للقاضي وتقول زوجي لا ينفق علي، يقال له أنفق أو طلق، ما هو معقول. وقال أبو حنيفة تتابعه بها حتى يجدها، تتابعه بالنفقة. وقال بعض العلماء إن جاءته وهو فقير ولم يجد ما ينفق لها لا تش ليس لها أن تطلق لأنها دخلت عليه وهو فقير. والجمهور قالوا المرأة إذا لم ينفق عليها الزوج هي أصلا يعني بما أنفقوا من أموالهم، فإذا لم ينفق عليها خلاص وأرادت الطلاق تتطلق. نعم. فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. أبو حنيفة قال غني أو فقير لا بد يدفع النفقة اللي تكفي، فإن لم تكن عنده يطالب بها ولا تطلق عليه الزوجة. والجمهور قالوا لا لا، إذا لم ينفق وأرادت الطلاق تطلق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، إلا مقدرتها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هذا في الأمور التي لك أنت، أما الأمور المتعدية تختلف. أيوة، فتبقى التبعات عليك، فإذا قدرت واستطعت تقوم بها وتردها لأصحابها لأنها تكون دين عليك.